لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ديننا ديننا دين عز وجلال، ديننا ديننا دين عدل وكمال، ديننا ديننا دين عز وجلال، ديننا ديننا دين عدل وكمال. إنه دين الإله لله لا لسوى، إنه دين الإله لله لا لسوى، إنه دين دين رباني، إنه دين دين رباني. يا شباب الحق أنتم قادة النشأ الجديد، لم يزل طرف العلا يرنو إلى المجد التالي. دينكم دين المعالي كيف يرضى بالرقود، تملأ الدنيا بنور الله من غير حدود. دينكم دين المعالي كيف يرضى بالرقود، فملأ الدنيا بنور الله من غير حدود. ديننا ديننا دين عز وجلال، ديننا ديننا دين عدل وكمال، ديننا ديننا دين عز وجلال، ديننا ديننا دين عدل وكمال. إنه دين الإله لله لا لسوى، إنه دين الإله لله لا لسوى، إنه دين دين رباني، إنه دين دين رباني. دينكم يا قادة الإسلام ميدان الإخاء، كيف لا نرضى بدين سنه رب السماء، كيف لا نرضى بشرع عدله عدل الوفاء، ديننا نفديه بالأرواح منا والدماء، كيف لا نرضى بشرع عدله عدل الوفاء، ديننا نفديه بالأرواح منا والدماء. ديننا ديننا دين عز وجلال، ديننا ديننا دين عدل وكمال، ديننا ديننا دين عز وجلال، ديننا ديننا دين عدل وكمال. إنه دين الإله لله لا لسوى، إنه دين الإله لله لا لسوى، إنه دين دين رباني، إنه دين دين رباني. يا شباب الحق أدعوكم وفي قلبي لهيب، أمتي تشكو الأسى والمسجد الأقصى سليم، كيف قلب مسلم لله بالذل يضيب. يا شباب الحق هيا ليس يجدنا النحيب، كيف قلب مسلم لله بالذل يضيب. يا شباب الحق هيا ليس يجدنا النحيب. ديننا ديننا دين عز وجلال، ديننا ديننا دين عدل وكمال، ديننا ديننا دين عز وجلال، ديننا ديننا دين عدل وكمال. إنه دين الإله لله لا لسوى، إنه دين الإله لله لا لسوى، إنه دين دين رباني، إنه دين دين رباني، إنه دين دين رباني، إنه دين إنه دين إنه دين دين رباني.